بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الورد 19 من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قوله تعالى: وأولئك لهم الخيرات، وهي جمع خيرة، ومعناها الفاضلة في كل شيء. قال رجل من بني عدي جاهلي عدي تميم: ولقد طعنت مجامع الربلات، ربلات هند خيرة الملكات. وجاء المعذرون من الأعراب، أي من معذر وليس بجاد، إنما يظهر غير ما في نفسه ويعرض ما لا يفعله. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. والعرب إذا بدأت بالأسماء قبل الفعل جعلت أفعالها على العدد، فهذا المستعمل. وقد يجوز أن يكون الفعل على لفظ الواحد كأنه مقدم ومؤخر، كقولك: وتفيض أعينهم، كما قال الأعشى: فإن تعهديني ولي لمة فإن الحوادث أوده بها. ووجه الكلام أن يقول أودين بها. فلما توسع القافية جاز على النكس، كأنه قال: فإنه أود الحوادث بها. مردوا على النفاق، أي عتوا ومرنوا عليه، وهو من قولهم تمرد فلان، ومنه شيطان مريد. إن صلواتك سكن لهم، أي إن دعاءك تثبيت وسكون ورجاء. قال الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. رفعته كرفع قولك إذا قال السلام عليكم، قلت أنت وعليك السلام. وبعضهم ينصبه على الإغراء والأمر، أن تلزم هذا الذي دعت به فتردده وتدعو به. يقبل التوبة عن عباده، أي من عبيده، كقولك: أخذته منك وأخذته عنك. وآخرون مرجون لأمر الله، أي مؤخرون، يقال أرجأتك أي أخرتك. على شفا جرف هار، مجاز شفا جرف شفير، والجرف ما لم يبن من الركايا لها جول. قال: جرف هيام جوله يتهدم، وهار مجازه هائر. والعرب تنزع هذه الياء من فاعل. قال العجاج: لاث به الأشاء والعبري، أي لائث. ويقال كيد خاب، أي خائب. لاث بعضه فوق بعض، كما تلوث العمامة. ومجاز الآية مجاز التمثيل، لأن ما بنوه على التقوى أثبت أساسا من البناء الذي بنوه على الكفر والنفاق، فهو على شفا جرف، وهو ما يجرف من سيول الأودية، فلا يثبت البناء عليه. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا هاهنا غاية. إن إبراهيم لأواه حليم، مجازه مجاز فعال من التأوه، ومعناه متضرع شفقا وفرقا ولزوما لطاعة ربه. وقال المثقب العبدي: إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين. تزيغ قلوب فريق منهم، أي تعدل وتجور وتحيد. فريق بعض. رؤوف فعول من الرأفة، وهي أرق الرحمة. قال كعب بن مالك الأنصاري: نطيع نبينا ونطيع ربا، هو الرحمن كان بنا رؤوفا. وقال: ترى للمسلمين عليك حقا، كفعل الوالد الرؤوف الرحيم. رحبت أي اتسعت، والرحيب الواسع. مخمصة، المخمصة المجاعة. فلولا نفر من كل فرقة منهم، مجازه فهل، وقد فرغنا منها في غير موضع. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، وهو من الفتنة في الدين والكفر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يونس. ألف لام را، ساكنة لأنها حروف جرت مجرى فواتح سائر السور اللواتي مجازهن مجاز حروف التهجي، ومجاز موضعهن في المعنى كمجاز ابتداء فواتح السور. تلك آيات الكتاب الحكيم. مجازها: هذه آيات الكتاب الحكيم، أي القرآن. قال الشاعر: ما فهم من الكتاب أم آي القرآن. والحكيم مجازه المحكم المبين الموضح. والعرب قد تضع فعيل في معنى مفعل، وفي آية أخرى: هذا ما لدي عتيد مجازه معد. وقال أبو ذؤيب: إني غداة إذ ولم أشعر خليف، أي ولم أشعر أني مخلف من قولهم أخلفت الموعد. ومجاز آيات مجاز أعلام الكتاب وعجائبه، وآياته أيضا فواصله، والعرب يخاطبون بلفظ الغائب وهم يعنون الشاهد. وفي آية أخرى: ألف لام ميم ذلك الكتاب مجازه هذا القرآن. قال عنتره: شطت مزار العاشقين فأصبحت عاسرا علي طلابك ابنة مخرمي. قدم صدق عند ربهم مجازه سابقة صدق عند ربهم، ويقال له قدم في الإسلام وفي الجاهلية. ثم استوى على العرش مجازه ظهر على العرش وعلى عليه، ويقال استويت على ظهر الفرس وعلى ظهر البيت. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. وعد الله منصوب لأنه مصدر في موضع وعد الله، وإذا كان المصدر في موضع فعل نصبوه، كقول كعب: تسعى الوشاة جنابيها وقيلهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. يقولون حكاية عن أبي عمرو: وقيلهم منصوب لأنه في موضع ويقولون. وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل، لهم شراب من حميم، كل حار فهو حميم. قال المرقش الأصغر من بني سعد بن مالك: وكل يوم لها مقطرة فيها كباء معد وحميم، أي ماء حار يستحم به. كباء مما تكبيت به أي تبخرت وتجمرت سواء. وكبا منقوص هي الكناسة والسباطة والكساحة. جعل الشمس ضياء وصفها بالمصدر، والعرب قد تصف المؤنثة بالمصدر وتسقط الهاء، كقولهم: إنما خلقت فلانة لك عذابا وسجنا ونحو ذلك بغير الهاء. قال: الذين لا يرجون لقاءنا، مجازه لا يخافون ولا يخشون. وقال: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، وحالفها في بيت نوب عواملي. دعواهم فيها أي دعاؤهم أي قولهم وكلامهم، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لقضي إليهم أجلهم، مجازه لفرغ ولقطع ونبذ إليهم. وقال أبو ذؤيب: وعليهما مسرودتان قضاهما داود أصنع السوابغ تبعوا. دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، مجازه دعانا على إحدى هذه الحالات. ومجاز دعانا لجنبه مجاز المختصر الذي فيه ضمير، كقولك: دعانا وهو مضطجع لجنبه. مر كأن لم يدعونا أي استمر فمضى، من تلقاء نفسي أي من عند نفسي. ولا أدراكم به مجازه ولا أفعالكم به، من دريت أنا به عمرا أي حينا طويلا. مجازه من قولهم: مضى علينا حين من الدهر. والعمر والعمر والعمر ثلاث لغات. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مجاز ما هاهنا مجاز الذين، ووقع معناها على الحجارة، وخرج كنايتها على لفظ كناية لآدميين، فقال: هؤلاء شفعاؤنا. ومثله في آية أخرى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وفي آية أخرى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. والمستعمل في الكلام ما تنطق هذه: ورأيتهن لي ساجدات. وقال: تمززتها والديك يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنوا فتصوبوا. وفي آية أخرى: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. والمستعمل: ادخلن مساكنكن لا يحطمنكن سليمان. من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، مجاز المكر ها هنا مجاز الجحود بها والرد لها. قل الله أسرع مكرا أي أخذا وعقوبة واستدراجا لهم، أنهم أحيط بهم، مجازه دنوا للهلاك. ويقال إنه محاط بك والإدراك أي إنك مدرك فمهلك. فجعلناها حصيدا أي مستأصلين، والحصيد من الزرع والنبات المجذوذ من أصله، وهو يقع أيضا لفظه على لفظ الجميع من الزرع والنبات، فجاء في هذه الآية على معنى الجميع وقد يقال حصائد الزرع اللواتي تحصد. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يرهق أي يغشى، والقتر جميع قترة، وفي القرآن ترهقها قترة وهو الغبار. قال الأخطل: يعلو القناطر يبنيها ويهدمها مسوما فوقه الرايات والقتر. وقال الفرزدق: متوج برداء الملك يتبعه موج ترى فوقه الرايات والقترا. قطعا من الليل مظلما، إذا أسكنت الطاء فمعناه بعضا من الليل، والجميع أقطاع من الليل أي ساعات من الليل. يقال أتيته بقطع من الليل، وهو في آية أخرى بقطع من الليل. ومن فتح الطاء فإنه يجعلها جميع قطعة والمعنيان واحد. ويجعل مظلما من صفة الليل، وينصبها على الحال وعلى أنها نكرة وصفت به معرفة. هنالك تبلو كل نفس، أي تخبر وتجد وتتلو تتبع. لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون مجاز، أم ها هنا مجاز الواو، ويقولون افتراه. افتراه أي اختلقه وابتشكه. إن أتاكم عذابه بياتا، أي بيتكم ليلا وأنتم بائتون، إذ تفيضون فيه أي تكثرون وتلغطون وتخلطون. وما يعزب عن ربك أي ما يغيب عنه، ويقال أين عزب عقلك عنك. مثقال ذرة أي زينة نملة صغيرة، ويقال خذ هذا فإنه أخف مثقالا أي وزنا. والنهار مبصرا له ما جازان، أحدهما أن العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع الفاعل، والمعنى أنه مفعول لأنه ظرف يفعل في لأنه ظرف يفعل فيه غيره، لأن النهار لا يبصر ولكنه يبصر فيه، ولكنه يبصر فيه الذي ينظر. وفي القرآن في عيشة راضية، وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها. قال جرير: لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى، ونمت وما ليل المطيب نائم، والليل لا ينام وإنما ينام فيه. وقال رؤبة: فنام ليلي وتجلى همي. إن عندكم من سلطان بهذا، مجازه ما عندكم سلطان بهذا. ومن من حروف الزوائد، ومجاز السلطان ها هنا حجة وحق وبرهان. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، مجازها ظلمة وضيق وهم. قال العجاج: بل لو شهدت الناس إذ تكموا بغمة لو لم تفرج غموا. تكموا تغمدوا، يقال تكميت فلانا أي تغمدته، وقد كميت شهادتك إذا كتمتها. وفارس كمي، وهو الذي لا يظهر شجاعته إلا عند الحاجة إلى ذلك. ثم قضوا إلي ولا تنظرون، مجازه كمجاز الآية الأخرى. وقضينا إلى بني إسرائيل أي أمرناهم، إلى فرعون وملئه أي أشراف قومه: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي لتصرفنا عنه وتميلنا وتلوينا عنه. ويقال لفت عنقه كقول رؤبة: يدق صلبات العظام لفتي لفتا وتهزيعا سواء اللفتي. التهزيع الدق، واللفت اللي. قال موسى: ما جئتم به السحر، مجاز ما ها هنا الذي. ويزيد فيه قوم ألف الاستفهام كقولك: السحر. اطمس على أموالهم أي أذهب أموالهم. ويقال طمست عينه وذهبت، وطمست الريح على الديار. واشدد على قلوبهم، مجازه ها هنا كمجاز اشدد الباب، ألا ترى بعده فلا يؤمن. جزم لأنه دعاء عليهم أي فلا يؤمنن. فأتبعهم فرعون مجازه تبعهم هما سواء. بغيا وعدوا مجازه عدوانا. فاليوم ننجيك ببدنك، مجازه نلقيك على نجوة أي ارتفاع، ليصر علما أنه قد غرق. لتكون لمن خلفك آية أي علامة، ومجاز خلفك بعدك. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. مجازه المؤلم وهو الموجع، والعرب تضع فعيل في موضع مفعل. وقال في آية أخرى: سميع بصير، أي مبصر. وقال عمرو بن معد: يكرب أمن ريحانة الداعي السميع، يريد المسمع. ريحانة أخت عمرو بن معد يكرب، كان الصمة أغار عليها وذهب بها. وقال أبو عبيدة: كانت ريحانة أخت عمرو فسباها الصمة، وهي أم دريد وخالد. إلا قوم يونس مجاز، إلا ها هنا مجاز الواو، كقولك: وقوم يونس لم يؤمنوا حتى رأوا العذاب الأليم فآمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي. وقال في ذلك عنز بن دجاجة المازني: من كان أسرع في تفرق فالج فلبونه جربت معا وأغدتي، إلا كناشرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه المتنبت. وقال الأعشى: من مبلغ كسرى إذا ما جئته عني خواف غارمات شردا، إلا كخارجة المكلف نفسه وابني قبيصة أن أغيب ويشهدا. أي وكخارجة وابني قبيصة. ثم جاء معنى هذا: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، مجازه فهلا كانت قرية إذا رأت بأسنا آمنت فكانت مثل قوم يونس. ولها مجاز آخر قالوا فيه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم استثنى منهم فقال: إلا أن قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فنفعهم إيمانهم فكشفنا عنهم عذاب الخزي. ويقال يونس ويؤنس، كأنه يفعل من آنسته، فإنما يضل عليها مجازه يضل لها، أي لنفسه، وهداه لنفسه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.